ومن نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم الرجل للرجل إلا إلى أبيه أو الرجل العالم أو إلى الإمام العادل، ونهى أن يحب الرجل أن يقام إليه، وقال من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، وقال من قام ليقوم الناس لقيامه لم ينظر الله إليه، وقال صلى الله عليه وسلم من عظم صاحب دنيا فكأنما يعظم الأصنام، وقال صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب دنيا فقد أحدث حدثا، وقال صلى الله عليه وسلم من دخل على صاحب دنيا فتضعضع له ذهب ثلث دينه. ومن آدابه صلى الله عليه وسلم نهيه أن ينفخ الرجل في طعامه أو شرابه، وقال صلى الله عليه وسلم من سقطت اللقمة من يده فليأخذها وليأكلها أو ليطعمها غيره ولا يتركها للشيطان. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل التمر ويطنو، ومعنى ذلك أن يتناول التمرة بباطن يده ويأخذ النواة بظاهر أصابعه. فهذه الآداب وما أشبهها مما يطول بذكرها الكتاب من آدابه وأمره ونهيه واجب على الخليقة استعمالها والبحث عنها والاتباع له فيها والمصير إلى طاعته والأخذ بسنته، لأن العقول تدل عليها ونفس العاقل تنازع إليها، وفي ذلك كله أدب ونظافة ووقاية من المكاره. وقد ذكرنا من ذلك ما حضرنا وما قرب من ذكره مما لا غنى بالناس عنه من علمه ولا بد لهم من استعماله، ومما تكثر الحاجة إليه ولا يعذر من جهله وقصر عن طلبه. القسم الرابع التحذير من البدع. ونحن الآن ذاكرون بعقب هذا ما ابتدعه الناس وأحدثوه مما لا أصل له في كتاب الله ولا جاء في أثر، وإن كان الفاعل له غير مباين للدين ولا خارج عن جملة المسلمين، فإنه قد أتى عظيما بإحداثه ما لم يأذن الله فيه. فمن ذلك ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلظ فيه النياحة والاستماع إليها، وقال إنها من عمل الجاهلية، وقال كسب النائحة من السحت، ولعن النائحة في موضع آخر، وقال ابن عمر النياحة حرام واستماعها بدعة، وقد قال إبراهيم كسب الغناء والنياحة من السحت، وأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنائحة فتعتعت فبدا شعرها، فقيل له يا أمير المؤمنين إنه قد بدا شعرها، فقال أبعدها الله إنه لا حرمة لها. قيل ولما؟ قال لأنها تأمر بالجزع وقد نهى الله عز وجل عنه، وتنهى عن الصبر وقد أمر الله عز وجل به، وتأخذ الدراهم على دمعتها، وتبكي بشجو غيرها، وتحزن الحي وتؤذي الميت. وقال ابن عون أتيت الكوفة فرأيت رجالا يندبون على الطريق فسألت عن ذلك، فقيل يندبون الحسين رضي الله عنه، فأتيت إبراهيم فأخبرته بذلك، فقال لا يزال هؤلاء أهل الكوفة بإحداث البدع في كل عام حتى يصير الحق فيهم بدعة. ومن البدع استعمال القينات واستماع الغناء، وقال ابن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. ومن البدع النجوم والنظر فيها والاعتصام بها، بل هو طرف من الشرك وادعاء لعلم الغيب، وكل ذلك منهي عنه، مثل النجوم والعيافة والتكهن والزجر والتطير. وقد قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وقال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من الشرك، ومن زاد زاد. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحذركم علم النجوم إلا ما يهتدى به في ظلمات البر والبحر، فإن المنجم كالساحر والساحر كاهن والكاهن كافر والكافر في النار. ومن البدع أن يخضب الرجل لحيته ورأسه بالسواد، أو يأخذ من عارضيه، أو يطول شاربه، وقد قيل أول من خضب بالسواد فرعون،